تجيز معرفة الفقه بمواقفه. فقال والفقه أخص من العلم، والمراد بالفقه هنا الفقه بمعنى الشرعي واللغوي الذي هو العلم بالأحكام التفصيلية التي طريقها الاجتهاد. وإلا فالفقه بمعنى اللغوي الذي هو مطلق فهم قد يكون واجبا من العلم، وإنما أرادت أن الفقه أخص من العلم لأن العلم معرفة المعلوم على ما هو به كما عرفه المؤلف، فيشمل الفقه وغيره سواء من أحكام الشريعة أو من العلوم الأخرى الدنيوية. ولذلك الفقه هو جزء العلم، ولذلك الفقه أخص من العلم. ولما ذكر العلم لا تبعد عدة العلم، فقال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أي أن العلم هو إدراك كل الحقائق، إدراك حقيقي للحقائق على ما هي عليه في حقيقتها الصادقة، لا المظنونة ولا المتوقعة ولا غير ذلك. ولذلك فرق المؤلف بتعريف العلم والجهل، فقال العلم معرفة المعلوم والجهل تصور الشيء، لأن الجهل ليس معرفة وإنما هو تصورات، قد تكون أو يقينا يعني خليجة عن أحكام. ولذلك لم يقل العلم معرفة وإنما قال وما تقل الجهل معرفة، وإنما قال الجهل تصورات، التصورات تكون بدون حقائق ثابتة، إذا كان بحقائق لم تكن جهلا، لم تكن جهلا. ولذلك قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فنخرج أهل الإدراك أصلا أنه قال له لا أدري، ونخرج التصور الخاطئ، ويخرج التصور الخاطئ أيضا، لأن الجهل كما لاحظ عليكم نوع خلو الذهن عن المعلومة، أي وهو الذي يقول الإنسان فيه لا أدري، وهذا هو الذي يسمونه الجهل البسيط. أما النوع الثاني فهو ظن الإنسان أنه يعلم، بل قد يجب أنه يعلم لكنه يدرك الحقائق، يدرك الأمور على غير حقيقتها، وهذا هو الذي يسمى بالجهل المركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يظن أنه يدري. ولذلك الشر في هذا أعظم من الأول، من جهة أن الذي يعلم أنه جاهل ويعلم أنه ليس عنده إدراك من مسألة، هذا يتهيأ للتعلم عندما يقول لا أدري، وإن يؤمن بحقيقة ما في قلبه من الجهل، هذا يتهيأ للتعلم، بخلاف الذي يجري تصورات خاطئة ويجزم بها ويظن أنه يعلم، فهذا ضرره على نفسه وعلى غيره، أولا ضرره على نفسه أنه لا يتهيأ للتعلم، ولا لا يتهيأ للتعلم لكنه يظن أنه يعلم، وخطره على غيره لأنه قد يفتي ويعلم ما يظنه علما وهو دون جهل، وربما يوجب به ويعتقده ويعتقد هذه التصورات التي ويعتقد هذه التصورات التي عنده انها صحيحه، وربما ينافع عنها، ولذلك كان ضربه المكتسب فهو الموقوف عن النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المطلوب. لما تكلم عن العلم عرف المجتمع نوع العلم، فقال العلم الضروري والعلم النظري. العلم او العلم المكتسب، فجعل العلم على نوعين. العلم الضروري هو الذي يقع في القلب بالاختيار للإنسان، ولا يسعى فيه لا بنظر أي تأمل، ولا بطلب الأدلة وبيان الكفاية منها، لأن المعلوم ضروري، والضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وهذا قد يكون نتيجة التواتر أو الحل الواقع في الحواس الخمس، السمع والبصر والسمع واللمس والذوق، فإن هذه كلها تجعل الأمر متواترا، أو تجعل العلم ضروريا. العلم وجود مسكة مثلا، من قال إنسان أعطيه دليل على أن النار حارة، هل لا يبحث الناس فيه بأدلة ولا لا؟ لأنه علم ضروري، ولذلك يتساوى فيه الناس حتى العالم والجاهل في إدراكه، لأن ثمرة العلم الاجتهادي هو إدراك المعلوم الذي يقوم على النظر تحتاج إلى فكر، والاستدلال تحتاج إلى الشرع. وهذا في النوع الثاني وهو العلم المكتسب. ولذلك قال أن العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، أي يدرك من خلال النظر التأمل والاجتهاد، والاستدلال أي نفس الأدلة عليه لإدراك الحكم من خلال هذا الدليل. لما قال ان العلم ضروري لا يقع نظر واستدلال، وان المكتسب يقع نظر واستدلال، عرف ما هو النظر وما هو الاستدلال. فقال النظر هو الفكر في اكمال المنظور فيه، اي ان النظر هو اعمال الذهن والتفكير في طلب الحقيقة وطلب الحق في المنظور فيه ألا يستعمله. ومن يقول هذا الحيث هذه مسألة تحتاج إلى نظر، ماذا يريدون في هذا؟ يريدون أن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل واجتهاد وإعمال الذهن. والاستدلال استعانة من طلب الدليل، ونسيب الثالث ثالثة كالاستحسان طلب الحسن، والاستصلاح طلب الأصلح، والدليل في اللغة المرشد، في اللغة المرشد بشيء. وأما في الاصطلاح العلمي هو ما يتوصل بصحيح الخارجي إلى المطلوب الخبري. فأنت إذا أخذت دليلا لتستنتج منه حكما ثم نظرت فيه نظرا صحيحا، ما تكون النتيجة؟ تحقق الوصول إلى المطلوب، وهو في القضايا الشرعية الأحكام. إذن يحتاج الحكم إلى أبسيط للتوصل إليه، الأولى الدليل، أليس كذلك؟ الدليل بغير قطب شرعية أن يكون صحيحا، وأن يعتبر ما يستحق الاستدلال به والمعتبر بالاستدلال. الثاني من يذكره؟ النظر. نعم، أن يعبر عنه المؤلف النظر الصحيح. الدليل الوحيد قد يكون مبذولا مثل ذلك، وكل من العلماء يدين المصاحف وكتب السنة، لكن ليس كل ما يستطيع أن يستخرج منها الأحكام. ولذلك الدليل يحتاج إلى نظر صحيح فيه. كيف نعرف النظر الصحيح؟ عن طريق دراسة القواعد الأصولية للاستدلال، سواء قواعد القواعد اللفظية بدلالات الألفاظ أو قواعد الترجيح، فهي التي توصف فهي صحيح الشعر يوصل من الاستفادة من الأدلة. وهذا يكاد يكون هو ربط الأصول، لأن سيأتي في تأليف أصول الفقه أنه معرفة الأحكام الإجمالية من أدلة معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، وكيف يستشهد بها وأين يستفيد. فمن خلال الأدلة وكيف تستفاد منها هو النظر الصحيح. تستخرج الأول، ما هو الأول؟ لا، تستخرج الأحكام. فإذا وجد دليل وصحيح النظر، وصحيح النظر هو القواعد المنظمة لفهم النصوص الشرعية المذكورة في كتب أصول الفقه، كانت النتيجة حكم صحيح، كانت النتيجة حكم صحيح. ولذلك ومن يقف دور أصول الفقه في أنه قضية ليست قضية وجود الدليل، فكم من هاتف للنصوص يجريها على غير مجراها نتيجة عدم النظر الصحيح وفق القواعد الشرعية المعتبرة للاستدلال المستنبطة من الأدلة والأدلة الشرعية للاستدلال، أو من القواعد اللغوية أو قواعد التعارف والترجيح والبسيئة. نعم. عفى الله عنك. والظن تجويز أن غير أحدهما أفضل من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر. ثم عرف العلم ناسب أن يعرف أقسام من عرف العلم وأقسامه، ناسب أن يعرف ما يقابله من الإدراك النفسي للمعلومة. فإن الإدراك هو إما يكون حلما أو ظنا أو شكا أو وهما. فلما كان تقدم معرفة العلم أراد أن يعرف بما يقابله، وأولها الظن بحسب الأصول بعد الوقوعين الظن، وهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، بمعنى أن يكون في الأمر احتمالان أو أكثر. لكن هذه الاحتمالات ليست في مرتبة واحدة في ظن واحد، وإنما أحد هذه الاحتمالات أقوى من غيره والبقية أضعف منه، ليست على مستوى التساوي، وإنما أحد الاحتمالات الواردة سواء في فهم النص مثلا أو في تحكم الأقوال أو في الاحتمالات الواردة عن الدليل أحدها أقوى، وليست قوته إما لمن الشرع من الدليل أو من القول فهم الشريعة أو من اللغة أو من العقل. يعني يفيد أن هذا الاحتمال أقوى من الاحتمالات الأخرى، فهذا القوي من الاحتمالات يسمى الظن. طيب، والضعيف؟ لا، الضعيف هو المنظور، والضعيف هو المنظور. الصيغة ليس على درجة واحدة، بل قد يكون ظنا غالبا وقد يكون ظنا راجحا وقد يكون ظنا مساويا، لكنه الذي يجمعه انه اقوى الاحتمالات الممكنة من واحدة. والشك هو ان يكون الاحتمالات اثنان فاكثر لكنها متساوية في القوة. ولذلك الشك مأخوذ من التداخل، أي أنها على مستوى في قوة واحد، ليس أحدها بأقوى من الآخر. ولذلك يطلق الشك على التردد بين الشيئين، بحيث أن القلب لا يميل إلى أحدهما أو يقويه على الآخر بأي نوع من أنواع التقوية، سواء من خلال اللغة سواء من الشرع أو من اللغة، أبدا لا يقوي القلب، لا يقوي وحدة من هذه المدركة من هذه الاحتمالات. فهذه كلها تسمى شك. طبعا ما حكم الظن والشك؟ الظن من المتقدر أنه يعمل به الشريعة سواء على مستوى الأدلة، لأن كثيرا من الأدلة تثبت الظن والعلاج يجب العمل بها، مثلا تبع صور خبر واحد والمصالح المرسلة مثلا القول الصحابي وغيره، أو حتى على مستوى الأقوال وأن هذا الراجح مضمونا مثلا، فإنه يعمل به لأن القطع أن يكون في المسألة قول واحد، ما دام فيه قولان فمعناه انه مظلومان، ماذا يترجحه معناه انه مترجح، ولا يترجحه منهما غير مظلوم، ولما يجب على غير يكون في ظنك اقوى سواء غير خطاب او غيره. اما الشك فلانه متردد فهو اجمال، فهو من انواع المجمل الذي يحتمل اكثر من معنيين ليس احدهما باقوى من الاخر، وهذا ما حكمه يجب التوقف فيه حتى يرد المقوي لاحد المعنى، فلا يجوز حق العمل بالمشكوك لانه مجمل حتى ياتي الدليل الذي يبين ان احدهما هو الاقوى او هو المراد. حفظ الله عنك. ووصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذا لما ذكر المؤلف تعريف أصول الفقه باعتبار المقدمين وما احتاج إليه التعريف من تعريف بعض المصطلحات التي يحتاجها الأصولي، كرر الآن على تعريفه بالمعنى النقضي على العلم، فقال عرف اصول الفقه طرقه، والضمير هنا يعود على الفقه على سبيل الاجمال، لان المراد بطرقه اي ادله الفقه، لكن ليس على سبيل التفصيل، فان التفصيل شان الفقيه الذي يبحث في احكام المسائل واحده، اما الاصولي فانه يبحث عن ادله القواعد العامه بالشريعه التي تسمى القواعد الاصوليه بادلتها لا على سبيل التفصيل وانما على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها وكثيره الاستدلال بها. والمراد بكيفية الاستدلال بها أي القواعد التي تستخدمها أهل العلم لاستخراج الأحكام من الأدلة، وهي في الغالب في الدلالات اللفظية وقواعدها الشرعية واللغوية وطرق بحث أصول الفقه ثلاثة. الأول الاحتياط لأنه هو الفقه. اثنين الأدلة الإجمالية التي يستدل بها. ثلاثة قواعد الاستدلال، أي القواعد التي تؤمن بمستخرج من الأدلة الأحكام. هذا الذي اقتصر عليه المؤلف في التعريف، ما في التطبيق العملي للأصول. ما في الأصوليون، ما في الأصوليين يضيفون رابعا وهو حال المستفيد، حال أي صفة مستفيد هذه الأحكام. من هو مستفيد هذه الأحكام؟ المجتهد. المجتهد من حيث تعريفه، شروطه، أحكام الاجتهاد وضوابطه، فمن هذا من أصول الفقه. وذلك البرنامج لغيره جعلوا الأصول، العلوم التي تدخل في أصول الفقه، ومنها يتكون مجموع أصول الفقه أربعة: الأحكام الشرعية بروحها التكليفية والوضعية، الأدلة الإجمالية بنوعها المتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس على قول، والأدلة المختلف فيها كقول الصحابي وشرع المقابلة والاستسلال والاستصحاب وغيره مما يذكر دليلا. الثالث الدلالات اللفظية التي هي طرائق الاستدلال، كيف يستفيد الحكم من الدليل. الرابع هو الاستفادة والتقليد الذي يعبرون عنه بالتعريف حال المستفيد، الذي يعبر عنه بحال المستفيد. نعم. عفى الله عنك. وهذا هو قاعدة يعني حتى يحقق طالب العلم ما يحتاج اليه من الاصول وما يحتاج اليه. لا يخفى أن علم الأصول قد دخله بعض المسائل التي ليست منه، وضابط أنها ليست منه أنها لا تؤدي ثمرة في استنباط الأحكام. فهذه خارجة عن مفهوم الأصول. فالطالب العلم إذا ربط العلم بهذه الأمور الأربعة علم ما يحتاج إليه من علم الأصول وما لا يحتاج إليه من ما يدخل في علم الأصول وليس منه. نعم. عفى الله عنك. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا كله لا يمكن المؤلف سيأتي يعني هو بمثابة مباحث الكتاب أول فقرة الموضوع للمسائل التي يحتاج التي سيكون هنا في الكتاب. ومن الناسب ذكرها هنا أنه لما عرف أصول الفقه بالنسبة لهذه الأمور الأربعة ذكر قد يصير تناول هذه الأحكام الأربعة الأدلة الأحكام والأدلة والقواعد الاستدلال والأحكام المجتهد إنسان التقليد أنه سيبحثها في هذه الورقات من خلال الموضوعات الآتية التي بدأ في أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخره. ولن نشتغل بتعريف كل واحد منها لأنها ستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة بالجوانب والكتاب بحول الله تعالى. عفى الله عنك. وأقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. البصة التي بين يدي وهي صحيحة أنه قال تحت ما انتهى منها قال فأما أقسام الكلام، وحتى السياق يصح يعني لأنه يعني تفصيل بعض الجبال. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان يسجن وفعل او فعل وحرق او يسجن وحرف. والكلام هو اللفظ الموضوع بمعنى هذا في اللغة. اما في الاصطلاح فقالوا هو اللفظ المفيد، اللفظ الذي يفيد معنى. ثم قال واقلته الاسمان، يعني اقل ما يتركب منه اسمان، وهو الجملة الاسمية كالله ربنا محمد نبينا مثلا، او اسم وفعل، وهو الجملة الفعلية مثل جاء الحق زهق الباطل، او فعل وحرق مثل ما قام. اذا اراد بما هنا النافية بمصدرية لانها ايش ما قام. والله ترى ان هذا من اقل ان هذا من اقل الكلام، لانه في حرف وفكر وحرف. وان نازع بعضهم فقال هذا الصحيح انه ليس فعل حرف، الصحيح انه اسم انه حرف وفعل واسم، فانه المراد ما قام هو، فهناك لم يستفسر، يعني يجب ان نعرف الكلام. على كل حال الخلاف هنا ليس له ثمره كبيره. الاسم وحرف مثل يا الله مثلا، مثل حرف دعاء ولفظ الجلالة مثلا، ولا نستفسر. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وعرض وقسم. قول المؤلف لأنه ينقسم إشارة إلى الحصر، وهذا غير يعني صحيح، ولما هي من أنواع الكلام فقد يكون الكلام أمرا وهو طلب فعل أيضا، يكون مقامها من اسم الفعل كفخم ودراكم أي أدرك وصح أن يسكت، أو الفعل المضارع المسبوق بلا من أمر لينفق من ساعته من ساعته، أو الجملة الاسمية الدالة على الأمر مثلا الوالدات يرضعن أي يرضعن مثلا أو فعلية، فهذا الأمر. والنهي ضده وهو طلب لا تفعل مثلا، والخبر هو الذي يحتمل صفة الكذب، ولذلك يصح إذا قيل أن تقول للقائل صدقت أو كذبت، فإنه يقول لك يا عزيز يصح أن تقول صدقت أو كذبت، لكن لو قال لك هل جاء زيد يصح ان تقول صدق؟ لا يصح. ولذلك قالوا ان هذا الفرق بين الخبر والانشاء كما عند بلغ الموت، وهذا التقسيم والتقسيم اجمل من تقسيم المؤلف او تقسيم الكلام الى خبر وانشاء، لان الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، قالوا لذاته قالوا حتى لا يقال ان كلام الله أو كلام رسول صلى الله عليه وسلم يحسن وكذب، أو لذلك أنه كلام، لكن لغيره باعتبار قائله قد يحتمل قد لا يجوز، أو يعني يمكن لا يجوز أن يستمر كذلك كخبر الله وخبر رسول الله، قد يحتمل عدم الصدق ككلام الكاذب الذي قد علم الأصل أن فيه الكذب. ملك النساء هو الذي لا يحتمل الكذب وحين أن يدخل فيه الأمر والنهي وسبب الاستخبار، ما هو الاستخبار؟ طلب الخبر، الاستخدام الأسئلة وسائل الطلب كما تقدم، أي طلب الخبر وهو الاستفهام، هل جاء زيد؟ فإنه يقول لك يقول لك نعم جاء زيد أو جاء زيد، فكأنك أنت الذي تمس هذا الإخبار، وهو الاستفهام. والتبني قال هو طلب الشيء قوة فليصلي أو ليصلي، هذا قالوا ثبت، لكنه ليس كالأمر قوموا، فإنه قوموا في أمان الفجر، بينما ألا تقومون، هذا قالوا في طلب لكنه في تردد وأمس، وقفت المعروف هو اليمين. الذي يعني الأصولي من هذه كلها هو الأمر والنهي، لأنه ما يوقع الشريعة إلا خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، ويسجل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى أحكام الأمر والنهي فيما يأتي في المؤلف عليه رحمة الله. عفى الله عنك. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. من المخاطبة المتكلمين الذين يتكلمون. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. بس بارك الله فيك. هذا تقسيم الكلام باعتبار الوضع، أي باعتبار الكلام باعتبار وضع الكلام، أو يعني باعتبار وضع الكلمة بإزاء المعنى أو بمقابل المعنى. قال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لأن استخدام الكلمة للذات لتعبر عنه لأن تقول هذا كأس أو كتاب، إما أن يكون إطلاق الكتاب على هذا إما حقيقة وإما مجاز، أو إطلاق لفظة الماء على هذا السائل إما حقيقة أو مجاز. ما كون الحقيقة، ما هو تكون الحقيقة والمجاز؟ قالوا إن استخدم اللفظ الذي وضعته العرب أولا لهذه الذات فهو الحقيقة، وإن عبر وتجوز باللفظ من عن معناه الذي وضعته العرب إلى غيره فهو مجاز. ولذلك المجاز مأخوذ باللغة، الحقيقة مأخوذ باللغة من حس الشيء إذا ثبت واستقر، فاللفظ استعمال الشيء فاستعمال اللفظ لما وضعته له العرب في اعتبار وضع اللغة الحقيقة، واستخدام اللغة في غير ما وضعته له لأمر آخر هو مجاز، لأنه من التجوز والعبور، فكأنك جزء في استخدام اللغة عن معناه وأصله إلى معنى آخر. مثلا عندما تخص الكلمة الأساس على الحيوان المفترس، هذه حقيقة، لأن كلمة أسد وضعتها العرب من الحيوان، فإذا قيل لنا جميعا أسد ما يجب لنا الغالمة الفيل صح؟ لا، الأسد الموحي المفترس فهو حقيقة، ولذلك من علامات الحقيقة التبادل الذهني، مع أنه هو الوضع اللغوي الأول من لفظ ذا المعنى، فمن علامات الحقيقة التبادل الذهني، فبمجرد ما تقال الوصفة يتبادل الذهن المعنى الذي وضعته العرب له فهو الحقيقة. لكن إذا أردت أن قلت رأيت أسدا يخطف لأن رأيت فلان على المنبر، فهذا مجاز، لأن العرب ما وضعت كلمة أسد من إنسان هذا الخطيب، فهو تجوز استخدام العبارة ولا لا؟ لكن هذا التجوز له رابط، وهو أنه لا تجد العلاقة من قريبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ما كان جمالك. وإنما هو تعبير منك عن أنه قبيض قوي أو شجاع. فمن شاطئ الأسد ولذلك تجمع استخدام كلمة الأسد له. تجمع استخدام كلمة الأسد له. وقع خلاف في اللعب العلم هل المزاج موجود في اللغة أو لا؟ فذهب بعض العلماء كأبي حي ثالثي وابن أخوي زمدان وغيرهم إلى نفيه وأبو إسحاق الصهيوني إلى نفيه في اللغة. ثم الذين قالوا أن الوجود في اللغة اختلفوا هل المزاج موجود في الشرع أو في الكتاب والسنة أو لا؟ فالجمهور على أنه موجود. وذهب ابن أخوي زمدان وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشرقيطي له رسالة في منح المجاز حتى أن الشرقيطي يميل إلى نفي حتى من اللغة وقل كل جميله. ولكن الأمر سهل جدا. الأمر سهل لأن القضية ليست قضية أصولية هي قضية لغوية لأن المجاز موجود قبل الإسلام باعتبار أنه من نوع الكلام في لغة العرب. فإذا تحقق صواعقه التي وضع التي استخدم العرب بها المتاز في الكتاب والسنة وفي الوحي فلا معنى. فهذه قضية لغوية. إنما كان الاحتراز عند كثير منهم أن هذا من سبيل من سريعة بمثل الأسماء والصفات بدعوى أنها متازية فينفون حقائقها بناء على هذا القول. والذي يظهر لي أن القضية العقلية ستبقى في قضية الأسماء والصفات لأنها ليست مدرسية في الكتاب والسنة. وما زاد عن ذلك فهو قدر لغوي لا شرعي طبعا يكون عقلي الأمر فيه واسع سواء القول بوجود المجاز في اللغة والكتاب والسنة وإن كنت إلى هذا أميل أو بعدم وجودي فقضية بعد ذلك يسيرة ولما إلعب. بقي دقيقتين. الحقيقة قسمها العلماء إلى ثلاث ثلاثة أنواع باعتبار مصدرها باعتبار مصدرها ولذلك قال المؤلف والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرضية. فعندما تكون الإطلاق اللفظة باعتبار حقيقة اللغة ووضع اللغة فهذه حقيقة لغوية. حقيقة لأنها متفاجرة ولغوية لأن مصدرها اللغة. وشرعية لأن الكتاب والسنة لما جاء بالهدى والنور استخدم بعض الألفاظ بمعاني مقاربة لمعناها اللغوي مع تغيير فيها فأصبح اللفظ أو المصطلح إذا أطلق لا يتوجه إلى المعنى اللغوي وإنما يتوجه إلى المعنى الشرعي المستعمل في الشرع. فإذا جاء الدليل الكتاب والسنة على أقيم الصلاة هل المراد الصلاة بالمعنى اللغوي الذي الدعاء أو بمعنى الصلاة المعروفة بأقوال أفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة؟ لا المراد بالمعنى الشرعي. فأصبح المعنى اللغوي مهجور والمتبادل للرفض المعنى الشرعي. فهو حقيقة لأنه مرتبط بالذهن وشرعية لأن مصدره الشرع. وغرفية كأن يتعارف الناس على إطلاق اللفظة لا على معنى اللغوي وإنما على معنى آخر قد يكون أهم أو أخص أو لا علاقة له به. مثل لا علاقة له به مثلا إطلاق كلمة الغائط على الخارج المجلس هذا عرفي. وإلا في اللغة المعنى اللغوي للغائط هو الأرض المنخفضة ولكن إذا الآن لا يتأتي الله مخاطبا وإنما يتوجه إلى مع أنه هو الوقت الظهور يتوجه إلى الخارج المجلس فأصبح حقيقة لأنه متبادر وعرفية لأن مصدره ما تعرف عليه الناس والذي له علاقة يعمل بخصوص قصة الدابة فهي الدابة في وضع اللغة لكل ما يجب على الأرض والعرف خاصة الدابة بذوات الأربع ولا لا؟ بذوات الأربع ولكن إذا قيل ذاك الآن لا يقال يعني لا يحمل على الإنسان ولا يحمل على غيره من غير ذوات الأربع مما في الحياة أو لما يدب الأرض فقط الجبل دافة والبقر دافة والغنم دافة والشاة دافة وغيره ليس بدافة عرفا ولكن كل كتاب ينطق على ذات الأربع فهو حقيقة لماذا حقيقة؟ لأنه له يتبادر إلى الذهن وعرفية لأن مصدر هذا الحقيقة ليس وضع اللغة غير الشرط وإنما العرف أيه الحقائق الأقوى الشرعية أولا لا الشرعية لأن الشرع نقل والشرع ما جاء لبيان اللغويات الشرع جاء لبيان الشرعية فاستخدام الشارع هو أقوى الاستعمالات ومعلوم ليه تحمل الألفاظ فإذا قيل الصلاة لا تحمل على المعنى اللغوي تحمل على المعنى الشرعي ثم العرفية لأنها مقرونة ثم اللغوية والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.